بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس 18 من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق اليوم الثالث من شهر رجب لعام 39,400 من الهجرة، ومعنا في هذا اليوم إن شاء الله كتاب الجنائز. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: كتاب الجنائز. نعم، هذا الكتاب عقده للكلام على أحكام الجنائز، ما يتعلق بالميت قبل أن يموت الإنسان، ما الذي يحسن به أن يراعيه، وإذا حضر الإنسان من حضرته الوفاة ما الذي يشرع للإنسان أن يفعله معه، وكذا أحكام التغسيل والتكفين والدفن والتعزية وزيارة المرضى وما يتعلق بالمقابر. نعم. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. نعم، الاستعداد للموت بالعمل الصالح والوصية والتوبة ورد الحقوق إلى أهلها، هذا أمر مشروع، وكذلك الإكثار من ذكر الموت وما يحث على ذكر الموت من زيارة المقابر وتدبر القرآن والاطلاع على أحوال الموتى وقراءة المواعظ، كل ذلك مشروع. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكيس الناس فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الإنسان في هذه الدنيا على سفر، فإذا غفل فلن يغفل عنه، كل نفس ذائقة الموت. وإذا وعى قلبه أن الموت حقيقة لا بد أن تأتي، وأن الحياة الحقيقية هي ما بعد الموت، وأن العبد المؤمن سيلقى عمله وجزاءه، فإنه سيكثر من ذكر الموت. ولذلك قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. نعم. ويكره الأنين. نعم، إذا مرض الإنسان فيكره له أن يصل به رفع الصوت بالأنين والتوجع والتأوه والتألم. والأنين لا يخلو الإنسان فيه من حالتين: الحالة الأولى إن كان على وجه الجزع والتسخط فهذا لا يقال أن كراهته كراهة تنزيه، ولكن كراهة تحريم، لا لأجل الأنين ولكن لأجل الجزع والتسخط. وأما إن كانت ليست على وجه الجزع ولكن للألم الذي أصابه فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنا ورأساه. نعم. وتمني الموت إلا لخوف فتنة. نعم، يكره للإنسان أن يتمنى الموت إذا نزلت به المصائب، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: إلا لخوف فتنة، إذا خاف أن يصاب بفتنة في دينه وعجز عن تحملها وظن أنه لا يستطيع الصبر أمامها وخاف على دينه، فلا بأس أن يسأل الله عز وجل أن يتوفاه على الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليقل: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. وتسن عيادة المريض المسلم. نعم، عيادة المريض سنة وفيها أجر، قد قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض، قال: وإذا مرض أن يعوده. والعبد إذا عاد أخاه المسلم فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني جناها. وإذا عاد أخاه المسلم في الصباح أو في الغدات صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة. نعم، إذا حضر الإنسان إلى المريض فلا يخلو المريض من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مرضه مرضا ليس مرض وفاة، بمعنى لا يكون حضرته الوفاة، فيصبره ويثبته ويشجعه ويبشره ويذكره بالأجر ويربطه بالله عز وجل ويدعو له. أما إذا حضر مريضا قد حضرته الوفاة فالسنة في حقه أن يلقنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. مرة ولم يزد إلا أن يتكلم. نعم، إذا أراد أن يلقن من حضرته الوفاة الموت فيقول له: لا إله إلا الله، فإن قالها سكت، ليكون آخر كلام هذا الذي حضرته الوفاة لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا لم يقل فإنه يقول له: قل لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل عليه يعوده فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. نعم. وقراءة الفاتحة وياسين. نعم، المذهب أنه يستحب قراءة ياسين والفاتحة عند المحتضر، قد جاء في ذلك حديث عند الإمام أبو داود لكنه ضعيف: اقرأوا على موتاكم ياسين. وما دام أنه لم يثبت فيها الحديث فالقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، ولذا الذي يظهر والله أعلم أن المشروع أن يلقن الميت لا إله إلا الله. وأما قراءة ياسين فقد ذهب المؤلف وهو المذهب إلى استحبابها، والحديث الوارد فيها ضعيف، والذي يظهر أنها لا تشرع. وكذلك الفاتحة لم يثبت فيها حديث. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. حضر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المحتضرين في الصحيحين أحاديث من ذلك، ولم ينقل أنه قرأ على أحد منهم ياسين أو الفاتحة. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه. نعم، هذا مما يستحب لمن حضر المحتضر، إذا لم يكن على المحتضر بأس أن يوجهه إلى القبلة إن أمكن. الدليل قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا، ولم يرد في ذلك سنة خاصة. ولكن الذي يظهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتقصد توجيه المحتضرين إلى القبلة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة لم يذكر أنها وجهته إلى القبلة، ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبا سلمة لم يذكر أنه وجهه إلى القبلة. والذي يظهر أن الذي يؤمر بتوجيهه إلى القبلة هو المدفون، إذا دفن أو أرادوا أن يدفنوه يوجهوا إلى القبلة، أما المحتضر فإنه يلقن ويترك لئلا يكثر عليه من الأمور التي تؤذيه. نعم. فإذا مات سنة تغميض عينيه. نعم، إذا مات شخص بصره، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فيسن لمن حضر الميت أن يغمض عينيه. نعم. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم، أشار المؤلف إلى أن من السنة إذا حضر الإنسان المحتضر أن يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وهذه الأظهر والله أعلم أنها طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها، لكنها وردت عن بكر بن عبد الله المزني ولذلك قالوا بها. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يقبل الميت ولو بعد تكفينه، ولا بأس أن يكشف وجهه وينظر إليه، فإن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون، فلا بأس بتقبيله وكشف وجهه. فصل. وغسل الميت فرض كفاية. انتقل بعد ذلك إلى الفصل التالي، وذكره ليبين حكم تغسيل الميت وصفة تغسيله ومن الذي يغسل الميت، وماذا يشترط حتى تصح أو يصح تغسيل الميت، وما الذي يسن أن يفعل عندما يغسل الميت؟ نعم. وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت من فروض الكفايات، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وقوله للذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، فهو من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها بعض المسلمين، وهي من حقوق المسلم الميت. وشرط في الماء الطهورية والإباحة. اشترط في الماء الذي يغسل فيه الميت أن يكون طهورا وأن يكون مباحا، كما يقال لمن أراد أن يغتسل من جنابة لا بد أن يكون الماء طهورا ولا بد أن يكون مباحا، فإن كان مغصوبا فإنه لا يغتسل به، وكذلك الميت لا بد أن يؤتى بماء طهور مباح. نعم. لكن لو أنه أتى بماء غير مباح، المذهب أنه لا يصح، لا بد أن يأتي بماء مباح، وتقدمت المسألة في كتاب الغسل، والخلاف هناك كالخلاف هنا، والراجح هناك كالراجح هنا. نعم. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. نعم. اشترط لمن أراد أن يغسل ميتا أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا، لأن التغسيل عبادة، وهذه شروط في صحة كل عبادة، لكن لو لم يوجد إلا كافر فإن المسلم الميت لا يترك. نعم. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. نعم. الأفضل في تغسيل الأموات أن يكون المغسل ثقة حتى يقوم بالواجب من غير إخلال ويستر عورة الميت، وأيضا أن يكون عارفا بأحكام الغسل حتى يأتي بالغسل على الوجه المشروع. نعم. والأولى به وصيه العدل. الأولى عند مشاح عند التشاح، من الأحق بتغسيل الميت عند التشاح؟ قالوا أولا نقدم الوصي، إذا أوصى الميت أن يغسله فلان فهو المقدم على غيره، كما أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته فقدمت. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. نعم. أشار الآن إلى كيفية تغسيل الميت، إذا أراد أن يغسل الميت فليتبع الطريقة المذكورة، وتغسيل الميت كتغسيل الحي كغسل الحي، خلاصته أن يبدأ بالوضوء ثم أن يبدأ بغسل النجاسة التي فيه ثم بالوضوء ثم بعد ذلك يغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا خلاصته، لكن عند ذلك في تفصيل سيذكره المؤلف إذا شرع. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. من أراد أن يغسل الميت فيجب عليه أن يستر عورته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى عورتي أو إلى فخذ حي ولا ميت، فيستر عورته من السرة إلى الركبة ثم يجعل بقية الجسد مكشوفا حتى يغسله، هذا إذا كان الرجل يغسل رجلا. طيب لو غسل الرجل امرأة، أو لو غسل الرجل امرأة، قال الأصل أنه لا يغسل الرجل امرأة وإنما تغسله امرأة، وإنما تغسلها امرأة مثلها، وسيأتي هذا الكلام عليه، لكن المقصود هنا أن يستر عورته التي يجب أن تستر عند في النظر. نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ثم يأخذ خرقة فيضعها أين، في اليد اليمنى ولا اليسرى؟ في اليد اليسرى، وينجيه بها يعني يزيل النجاسة عن القبل والدبر. نعم. ويجب غسل ما به من نجاسة، إذا كان في بقية بدنه نجاسة فإنه يزيلها، كأن تكون فيه دماء نجسة أو أمور نجسة فإنه يزيلها، مثل ما يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة، يبدأ أولا بإزالة النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغتسل. نعم. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. نعم. نعم. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. نعم. مباشرة مس العورة، مباشرة مس العورة لمن بلغ سبعا، وكذا من باب أولى من بلغ 15، المغسل ما يباشر الأعضاء بالمس، ما حرم النظر إليه يحرم لمسه إلا لحاجة. فإذا كانت النجاسة تزول بإمرار الماء كفى ذلك، فإن لم تزل إلا بلمس أماكن العورة المغلظة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأمته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، لأن علائق النكاح ما تنقطع بالوفاة. ولذلك أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه، وغسل علي فاطمة، ولم ينكر ذلك منكر من الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، هذه قاعدة. إذا اختل عليك أو لم تعرف التفاصيل في تغسيل الميت فارجع إلى غسل الجنابة. حكم ما يجب وما يستحب في تغسيل الميت هو هو في تغسيل الجنابة، في غسل الجنابة. خلاصته أن تزال النجاسة ينجى، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفاض الماء على جسده، يبدأ برأسه ويراعى الجنب الأيمن، يكرر ذلك 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأى الحاجة لذلك. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. المغسل إذا أراد أن يوضئ المغسل فلا يدخل الماء إلى فمه وأنفه، لأن الماء إذا دخل إلى الفم والأنف استطلق البطن، فخرج من الدبر أو القبل الماء، لأن البطن خلاص ما معه شيء، ليس فيه قوة تمسكه، فيستمر الماء يخرج، فيحتاجون أن يعيدوا تغسيله 3 وعاء و7 وهكذا. وإنما يضع معه قطنة أو خرقة مبللة بالماء، ثم يفرك بها داخل فمه وداخل أنفه، يقوم هذا مقام المضمضة والاستنشاق. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. نعم، تغسيل الميت لو اقتصر على غسلة واحدة معممة، يعني عمت البدن، أجزأ، لكن ذلك مكروه. ودليل الكراهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما ماتت ابنته اغسلنها 3، فبدأ بال3، هذا هو الأكمل والأفضل. والنقص عن 3 خلاف السنة، وهذا ميت لا يملك من أمره شيئا، والمسلم مأمور بإكرامه، مأمور بتحسين غسله، مأمور بتحسين تكفينه. وإذا اقتصر على غسلة واحدة إن لم يخرج منه شيء أجزأ مع الكراهة. طيب لو خرج منه شيء، فإنه لا يجوز له أن يقتصر على غسلة واحدة، لا بد أن يعيد الغسل مرة ثانية ويزيل النجاسة. نعم. فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7. إذا غسل الميت ثم بعد تغسيله المرة الأولى خرجت النجاسة من السبيلين، وجب إعادة الغسل إلى 3. فإن انقطعت النجاسة اكتفى بها، وإلا زاد إلى 5. فإن لم تنقطع زاد إلى 7. فإن لم تنقطع اكتفى بال7، لأن الغسل حصل، ثم بعد ذلك يوضئه وضوءا فقط. نعم. فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. واضح المعنى، إذا غسل 7 فإن لم يستمسك السبيل، فإن لم يستمسك بطنه وخرجت منه النجاسة فإن الغسل يكفي، ويبدأ بإزالة ما في السبيلين حتى يزول، ثم يعيد الوضوء فقط. نعم. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. إذا خرج من الميت شيء بعد تكفينه، يعني بعد غسله وتكفينه، فإنه لا يلزمهم أن يعيدوا الوضوء ولا الغسل، لأنهم استفرغوا، غسلوا سبعا وأزالوا النجاسة وكفنوه وأتوا بالواجب، وهذا ليس تغسيل صلاة ولكنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والتغسيل هنا لتطهيره هو، وأيضا امتثالا لأمر الله عز وجل. ولذلك إذا خرج بعد تكفين الميت وبعد غسله سبعا خرج منه شيء فإنه لا يحل كفنه ولا يلزم أن يعاد غسل السبيلين، وإنما يكتفى بذلك. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم عطية: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لكن كل ذلك قبل التكفين. وشهيد المعركة والمقتول ظلما. طبعا سينتقل الآن إلى بعض المسائل، لكن الآن هذه الأحكام التي رأيناها هي في حق الميت، تلحظ فيها أولا إكرام الشريعة لأموات المسلمين حتى وهم أموات لهم حرمة ولهم حقوق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حية، وقال: يا صاحب السبتيتين ألقي عنك سبتيتيك، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن أهون من أن يجلس على قبر. حرمة الميت لا تزول حرمة المسلم لا تزول بالوفاة. وكذلك أيضا نلحظ أن الإنسان إذا خرجت روحه أصبح جسده خاويا مثله، يعني لا يستطيع أن ينفع ولا يضر نفسه، هذا يدلك على حقارة هذه الحياة، والروح تنتقل من عالم إلى عالم لكن يبقى جسد الإنسان بين يدي المغسل يقلبه، لا يستطيع أن يستر عورته ولا أن يمنع شيئا أبدا، هذه هي الحياة. لذلك الموفق الذي يعمل لما وراء الحياة، المستقبل الحقيقي ليس هنا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، مستقبل متى؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لو أن الناس عقلوا هذا الأمر لعلموا أن بقاءهم في هذه الحياة غنيمة لعمارة الآخرة وليس لعمارة الدنيا. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يرزقنا حسن الاستعداد. وشهيد المعركة والمقتول ظلما، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاؤه بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. نعم، أشار هنا إلى شهيد المعركة، هل يغسل كما يغسل الأموات؟ هل يكفن كما يكفن الأموات؟ هل يصلى عليه كما يصلى على الأموات؟ هل يدفن بثياب غير الثياب التي قتل بها؟ هل تزال الدماء التي لطخت بدنه أم لا؟ الذي دلت عليه الأدلة ما أشار المؤلف إليه، أن غسيل أن شهيد المعركة أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا تزال الدماء التي لطخت بدنه ولا ثيابه. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة وهو الذي دلت عليه الأدلة، وما عارضه من الأدلة إما أنها أحاديث ضعيفة أو أنها أحاديث عنها أجوبة عديدة، وهذا خلاصة هذه المسألة. بقي عندنا المقتول ظلما، هل يلحق بشهيد المعركة أم لا؟ قولان لأهل العلم، المذهب أنه يلحق به، ولذا نص عليه وقال: والمقتول ظلما، قال لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، فالمقتول ظلما ألحقوه بذلك، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، هم قالوا لأنه شهيد ويأخذ أحكام الشهيد. ومن أهل العلم من خالف في ذلك وقال إن عمر رضي الله عنه قتل غدرا وقتله كان ظلما، ومع ذلك كفن وغسل وصلى عليه المسلمون، فدل على أن الحكم في عدم التغسيل والتكفين والصلاة إنما هو لمن قتل في المعركة. وهل كل معركة تأخذ هذا الحكم؟ هذه مسألة طويلة بين أهل العلم. وظاهر كلام المؤلف أن المعارك المشروعة تأخذ نفس هذا الحكم، بمعنى عندنا القتال بين المسلمين والكفار هذا جهاد لا شك فيه، طيب يأخذ نفس هذا الحكم في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغيرها. والقتال الذي يكون بين أهل العدل وبين أهل البغي هذا قتال شرعي، لكن هل يأخذ نفس الحكم أو لا؟ هذا موطن النزاع بين أهل العلم، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الإطلاق هنا، وهي مسألة مشهورة بين أهل العلم. نعم. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو الشهداء ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في الدنيا يأخذ أحكام الشهداء وفي الآخرة يأخذ أجورهم ومنازلهم. والقسم الثاني شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، في الدنيا يأخذ أحكام الشهداء وفي الآخرة ليس له أجر الشهيد، وهو من قاتل رياء وسمعة، فهذا في الآخرة لا يأخذ أجر الشهيد. والثالث وفي الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ففاته الخيران. والثالث من يأخذ أحكام الشهيد في الآخرة ولا يأخذها في الدنيا، وهذا كالمبطون والمطعون والغرق والحرق والمرأة تموت بجمع، وبعض المسائل عد يختلف فيها كما أشرنا في المقتول ظلما أو غيرها. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما هنا أشار إلى مسألة، من أصيب في المعركة ثم مات بجراحه، مات متأثرا بالجراح، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مات متأثرا بالجراح بعد مدة قصيرة، لم يتسن له الأكل ولا الشرب، كانت جراحه خطيرة فلم تستقر حياته، فهذا يعامل معاملة شهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه مات بقتل الكفار. والحالة الثانية أن تستقر حياته، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب ما الضابط في هذا؟ المؤلف وهو المذهب أشار إلى ضابط، قالوا إذا حصل شيء من أحد هذه الحالات علمنا أن حياته قد استقرت بعد الجراح، كأن يشرب أو يأكل أو ينام أو يبول أو يتكلم أو يعطس أو يطول بقاؤه، قالوا هذا يغسل ويكفن كما فعل مع سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد فجعل في خيمة فانفجر عليه جرحه فمات فغسل وكفن وصلي عليه كما جاء في الصحيحين. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. نعم، قالوا لو قتل وعليه جنابة أو قتلت المرأة وعليها ما يوجب الغسل كأن تكون حائضا قد طهرت لكن ما تيسر أن تغتسل، قالوا لا بد أن يغسل حتى ولو كان شهيدا، واستأنسوا بتغسيل الصحابة حنظلة ابن أبي عامر وقد سمي غسيل الملائكة. نعم. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. السقط يطلق على المولود قبل تمامه، هذا هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا؟ نقول السقط لا يخلو من حالتين كما أشار المؤلف إليه، وهذا هو الأظهر، وقد دلت على ذلك الآثار. أولا أن يستهل صارخا، يعني يخرج من بطن أمه ويصرخ ثم يموت، فهذا إذا استهل صارخا غسل وكفن وصلي عليه بالإجماع. والحالة الثانية ألا يستهل صارخا يخرج ميت، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى قل الحالة الأولى إذا بلغ 4 أشهر فما فوق فهذا كالمولود، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإذا لم يبلغ فإنه لا يفعل معه ذلك. ودل على ذلك الآثار كما روي عن ابن مسعود أنه قال إنه ينفخ فيه الروح ل4 أشهر، ينفخ فيه الروح ل4 أشهر، فإذا نفخت فيه الروح فهو نفس، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. نعم، التغسيل والتكفين والصلاة إنما هي خاصة بأموات المسلمين، أما أموات الكفار على شتى طوائفهم حتى اليهود والنصارى فإن جنائزهم وأمواتهم لا يجوز للمسلم أن يكفنها، ما تكفن، وكذلك لا تغسل ولا يصلى عليها ولا تتبع جنائزهم، لكنهم يوارون بمعنى يدفنون، يبعدون عن وجه الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بدر حينما أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، لكنهم لا يغسلون ولا يكفنون، ولا بأس إذا احتاجوا أن يلفوهم بخرق أن يحملوهم بالخرق ويجعلونهم في الحفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أخبره عن وفاة أبيه أبي طالب قال اذهب فواري أباك. نعم. فصل، وتكفينه فرض كفاية. نعم، شرع في هذا الفصل إلى أحكام تكفين الميت. نعم، تكفينه. وتكفينه فرض كفاية. نعم، يجب أن يقام بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه، فيجب أن يكفن الميت، ما يدفن هكذا إذا كان مسلما من دون تكفين، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل فعله وتقريره، وهذا محل اتفاق بين العلماء. نعم. والواجب ستر جميعه. نعم، الواجب في الكفن أن يستر جميع البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل مصعب ابن عمير ترك نمرة فقال خباب فكنا إذا غطينا رجليه بدا رأسه وإذا غطينا رأسه بدت رجليه، فغطوا رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر، فلا بد أن يكون البدن ساترا أو الكفن ساترا لجميع البدن عند القدرة. نعم، سوى رأس المحرم. نعم، المحرم إذا كفن لا يغطى رأسه لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، سبب لأنه محرم، هو ما زال محرما، والعبد يبعث على ما مات عليه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يقوم الناس من قبورهم خائفون وجلون وهو يقوم ينفض الغبار والتراب من رأسه ويقول لبيك اللهم لبيك، كما يقوم الشهيد ودماؤه تثعب، الريح ريح مسك واللون لون دم، أثر الطاعة يبين، من مات على شيء بعث عليه ومن أكثر من شيء مات عليه، فحامل القرآن إذا مات والقرآن في صدره وعلى لسانه وقد أشغل ليله ونهاره سيرى أثره يوم القيامة، وطالب العلم الذي ملأ قلبه علم الشريعة طلبا ومحبة وعملا ونشرا سيرى أثرها يوم القيامة، ومن امتلأ قلبه بمعصية الله سيرى أثرها يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان. ولذلك المحرم لا يغطى رأسه. طيب، المحرمة. نعم، ووجه المحرمة. المحرمة أيضا لا يغطى وجهها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة، لكن إذا كانت أمام أناس ليس من محارمها فيغطى وجهها، كما تغطي المحرمة وجهها إذا كانت أمام أناس من الأجانب، أما إذا كان لن يحضر جنازتها ودفنها إلا محارمها فإن وجهها يكون مكشوفا. بثوب لا يصف البشرة. نعم، يجب أن يكون الكفن لا يصف البشرة، لا يكون شفافا بل يكون سابغا صفيقا، قولي عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يدخل في الإحسان نظافة الكفن وكثافته وستره وتوسطه. نعم. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. نعم. والسنة يعني يقصدون يجب أن يكون من ملبوس مثله في العادة، لا يغالى ولا يجحف في حقه. نعم. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط. نعم. تكفين الميت، لا يخلو الميت من حالتين: الحالة الأولى أن يكون رجلا، والثاني أن يكون امرأة. فإن كان رجلا فإن كفنه بثوب واحد واسع سابغ صفيق أجزأ، لكن السنة أن يكفن في 3 أثواب بيض، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية. سحول اسم قرية موجودة في اليمن. هذا في حق الرجل، والمرأة أكثر من ذلك كما سيأتي. فإذا أتى بثلاثة أثواب بيض فإنه يبسطها، يجعل الأول مبسوطا والثاني والثالث، ويجعل أسفلها أحسنها وأسبغها، ويفعل بها ما سيذكره المؤلف. في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. نعم، واضح هذا. يجعل 3 لفائف بيض يبسطها يعني أقمشة، ثم إذا وضعه بعد تغسيله يأتي بهذه اللفائف، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يأتي بالأيمن على الأيسر، وهكذا الثاني والثالث، ويجعل الثالث يعني الأسفل ليكون هو الظاهر أحسنها وأوسعها. فإذا انتهى من هذه الحالة ربط الكفن حتى لا ينحل مع الحمل، فإذا أدخله في القبر حل العقد، كما جاء عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد. نعم. والأنثى في 5 أثواب بيض، في 5 أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. نعم، المرأة السنة أن تكفن في 5 أثواب أستر لها، ولتكون اللفائف أمتن وأبعد عن أن تحجم بشرتها، وهذا من عناية الإسلام بستر المرأة حية وميتة، حية وميتة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا غسلتنها فأعلمنني، قالت: فأعلمنا، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياها، يعني اجعلنها هي الملاصقة لبدنها. والصبي في ثوب ويباح في 3. نعم، الصبي الذي ليس ببالغ يكفي فيه ثوب، ويباح أن يكفن في 3 أثواب. نعم. والصغيرة في قميص ولفافتين. نعم. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم. ويحرم بجلد وحرير ومذهب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلود التي على قتلى أحد فأزيلت عنهم، كما جاء عند أبي داود، وكذلك أيضا المزعفر والمعصفر والمنقوش، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن عن الثياب البياض: إنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وهو كذلك أيضا كفن في 3 أثواب بيض. فصل. ذلك الحرير والمذهب لأنها أصلا محرمة على الرجال ولما فيها من تضييع المال. نعم. طبعا أنا أقتصر حقا على المتن لأن المتن كافي توضيحه إذا احتاج إلى توضيح أو تدليل باختصار، وإلا فإن كلام المؤلف واضح جدا في هذه المسائل رحمه الله. فصل: والصلاة عليه فرض كفاية. تكلم في هذا الفصل على الصلاة على الميت حكمها وصفتها. أولا بين أنها فرض كفاية لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي. وتسقط بمكلف ولو أنثى. إذا لم يصلي على الميت إلا ذكر أو أنثى مكلفون سقط فرض الكفاية وأصبحت في حق البقية من المستحبات. وشروطها ثمانية. شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية شروط. نعم. النية، أي أن ينوي صلاة الجنازة لأنها عبادة لا تصح إلا بها. والتكليف، أن يكون المصلي مكلفا أي بالغا عاقلا، أما لو كان غير مكلف فإنه لا يسقط به الوجوب. نعم، تصح صلاة غير المكلف على الميت لكن ما يسقط فرض الكفاية عن البقية. نعم. واستقبال القبلة، لأنها صلاة والنصوص صريحة في ذلك. نعم. وستر العورة، أي ستر عورة المصلي لأنها صلاة. واجتناب النجاسة كذلك. وحضور الميت إن كان بالبلد. نعم، قال: يشترط لصحة الصلاة على الجنازة أن يكون الميت حاضرا بين يدي المصلي إن كان في البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى على الأموات، ولم ينقل أنه صلى على ميت في داخل البلد والجنازة ليست في يدي بين يديه، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، قال: إن كان بالبلد. استدراك المؤلف هنا ليشير إلى مسألة، وهي إذا كان الميت خارج البلد فلا بأس أن يصلي الإنسان على الميت والجنازة ليست بين يديه، وتسمى الصلاة على الغائب. والصلاة على الغائب جاءت فيها عدد من النصوص، منها المبيح ومنها السنة الفعلية. والمذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما أشار المؤلف إليه، وهي أن الصلاة على الميت الغائب صحيحة لكنها ليست بواجبة، أنها صحيحة ولكنها ليست بواجبة، ولذا قالوا هي صحيحة مطلقا على كل مسلم صلي عليه أو لم يصلى عليه، لكنها ليست بواجبة. الدليل قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، نعاه في اليوم الذي مات فيه وكبر عليه أربع تكبيرات، قالوا هذا فعله عليه الصلاة والسلام. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم مات أناس من الصحابة خارج المدينة ولم يصلي عليهم، أو مات أناس داخل المدينة وهو خارجها ولم يصلي عليهم، فهذا دليل على أن الصلاة على الأموات الغائبين ليست واجبة ولكنها من قبيل الجائز. فإذا لم يصلى عليه في البلد الذي هو فيه وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهذا من فروض الكفايات. أما إذا كان صلي عليه وكان من أصحاب الشأن فلهم أن يصلوا عليه ولهم أن يتركوا الصلاة عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي. خلاصة الكلام أن المسألة لها ذيول ولها فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وليست المسائل التي ذكرتها كلها مسائل محل اتفاق، لكن بعض المسائل ما فيها دليل يعارضها ولذلك المذهب يصار عليه، وبعض المسائل تختلف أنظار أهل العلم فيها، فإن كان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى له وجاهته والدليل يدعمه فلا يحتاج أن نشير إلى الخلاف ونطيل فيه، ولذلك المذهب أن الصلاة على الميت صحيحة سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، لكنها من قبيل الجائز، فإن لم يصلى عليه فعلى المسلمين الذين يعلمون أنه لم يصلى عليه أن يصلوا عليه لزوما، وإن كان صلي عليه بقيت الصلاة عليه من قبيل الجائز غير الواجب، فإن كانت من قبيل الجائز غير الواجب فالأمر فيها يسير. وهذا القول أيضا تجتمع فيه الأدلة والله أعلم. وإسلام المصلي، نعم، فلا تصح صلاة الجنازة من الكافر والمصلى عليه، ولا تصلي عليه على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نعم. وطهارتهما ولو بتراب لعذر، نعم، لا بد حتى تصح الصلاة على الميت أن يكون المصلي متطهرا، سواء كانت الطهارة بالماء أو بالتيمم. وأما بالنسبة للميت فقالوا أيضا يجب أن يغسل، فلا يصلى عليه قبل التغسيل، ولذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت قبل أن يغسل. وأركانها سبعة، أي أركان الصلاة الشروط السابقة شروط صحتها، وأما الأركان فإنها تكون في داخلها، والشروط غالبا قبل الصلاة، نعم، قبلها أو أثناءها، نعم. القيام في فرضها، نعم، إذا اشترط القيام في فرضها، إذا كانت الصلاة الأولى على الميت لابد أن يؤتى بها قياما، صلي قائما، نعم. والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر على جنازة أقل من أربع، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم. وقراءة الفاتحة، نعم، لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة على محمد، قال بركنيتها كثير من أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر ابن عباس، نعم، وأثر أبي أمامة، عفوا. والدعاء للميت، نعم، قوله إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والسلام، نعم، هذه قال لا بد منها لأنها أركان، لكن كيف يأتي بها، كيف ترتيبها، سيذكر المؤلف صفتها. والترتيب، الترتيب أن يأتي بها على الوجه الشرعي، سيذكر المؤلف صفتها. فلو أنه دعا للميت قبل قراءة الفاتحة ما يصح، ولو أنه دعا للميت قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح، لا بد أن يأتي بها مرتبة. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، نعم، يجوز أن يدعو للميت في الثالثة والرابعة، وقد جاءت الآثار في ذلك، لكن في إسنادها مقال، نعم. وصفتها أن ينوي ثم يكبر، صفة صلاة الجنازة كالتالي، نعم، أن ينوي صلاة الجنازة ثم يكبر، وتكون تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة، نعم، ثم يكبر، ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر، ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، نعم، طبعا يقرأ الفاتحة لوروده، فقد جاء عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة، نعم. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب وجوبها، وقد جاء فيها حديث عن أبي أمامة وقال عنه الحاكم صحيح، نعم. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، نعم، واضح كلامه، كبر أربع تكبيرات، الأولى يقرأ بعدها الفاتحة ولا دعاء استفتاح فيه، ما يستفتح، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، إن قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد كفى، وإن أتى بالصلاة الإبراهيمية لا بأس في ذلك، ثم بعد ذلك يكبر ويدعو للميت أخلصوا له الدعاء، ويحرص أن يأتي بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية وهي كثيرة، وإن لم يأتي بها ودعا للميت بما يعرف هو من الدعاء الصادق الصحيح فلا بأس بذلك، ثم يسلم، يعني يكبر ثم يسلم، وتكون التسليمة تسليمة واحدة، لذلك جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة على الجنازة، نعم. ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، الصلاة على الميت في القبر بعد دفنه دلت السنة على جوازها، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن امرأة كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس قال أن امرأة سوداء أو شابا كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، وكأنهم حقروا أمرها، فقال ألا أخبرتموني، ألا آذنتموني، دلوني على قبره أو قال قبرها، فدلوه فكبر 4 تكبيرات فصلى على القبر. دل هذا على أن الصلاة على القبر مشروعة. قالوا إلى شهر وشيء، لأنه ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. قالوا هذا أقصى ما نقل، فنتقيد بما بأقصى ما نقل إلى شهر وشيء. ما زاد، قالوا نقف حيث جاء النص. الأصل أن الصلاة على القبر إنما تكون للجنازة الحاضرة، رخص للإنسان أن يصلي على قبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحدوه بما جاء به الخبر في حديث ابن عباس، قالوا إلى شهر، وما زاد عن ذلك قالوا لا يصلى عليه. ولذلك لما جاء التابعون لم يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة على الميت إنما يترخص الإنسان فيها وفق ما جاء به النص، ويتقيد بذلك أولى. نعم. ويحرم بعد ذلك. المذهب أن الصلاة على قبر بعد دفنه بشهر وشيء لا تجوز. نعم. فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية. انتقل بعد ذلك إلى حمل الميت ودفنه، وصفة الحمل وكيفية الدفن وما يتبع ذلك من أحكام. وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، هذا من فروض الكفايات، لأن دفن الميت من فروض الكفايات، والحمل وسيلة إلى ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد قال النبي صلى الله وقال قد قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن موت المسلمين. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. يعني لو أن الحمل والدفن والتكفين قام بها كافر أجزأ ذلك، لأن هذه لا يشترط أن يكون فاعلها من أصحاب العبادة، بخلاف التغسيل فإنه يحتاج إلى نية، وكذلك الصلاة تحتاج إلى شروط، أما التكفين فلا يحتاج نية، وكذلك أيضا الدفن والحمل ما يحتاج إلى نية. ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. نعم، أخذ الأجرة على التغسيل وعلى الحمل وعلى التكفين هذه من الأمور التي كرهها أهل العلم، لأنها عبادات، والأصل أن الإنسان يأتي بالعبادات تعبدا محضا، طالبا للأجر لا للأجرة. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون، يغسلون الأموات ويكفنونهم ويدفنونهم ويصلون عليهم، يطلبون ثواب الله لا ثواب الناس. لكن لو أن الناس احتاجوا إلى من يتفرغ للتكفين والتغسيل ولا يجدون إلا من يعطونه أجرة فلا بأس، لكن يحرصون أن تكون الأجرة من بيت المال، وهذه لا تسمى إجارة وإنما تسمى رزق. وكذلك إذا لم يجدوا لا بأس أن يعطوه جعالة. نعم. وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. نعم، والراكب خلفها. نعم، السنة الذي يمشي مع الجنازة أن يكون أمام الجنازة، وقد جاء عن ابن عمر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وأما الراكب فالأولى أن يكون خلفها، الأولى أن يكون خلفها، وقد جاء في الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة إلا إذا شق أو آذاهم بسيره خلفهم فإنه يتقدم عليهم، وهذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الإيجاب. نعم. والقرب منها أفضل. نعم، ليحصل التشييع والعظة والمساعدة إذا احتاجوا إلى مساعدة، وهذا ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يمشون بين يدي الجنازة ويكونون أيضا قريبين منها. ويكره القيام لها. هذه مسألة، إذا أقبلت الجنازة هل يقام لها حتى توضع؟ اختلف العلماء لمجيء عدد من النصوص التي فيها نوع من التنوع في ذلك. فالمذهب قالوا لا يشرع القيام للجنازة، بل نص الحنابل على الكراهية. والدليل قالوا ما جاء عند مسلم عن علي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، يعني أنه قام مرة وقعد مرة. ومن أهل العلم من قال إذا مرت الجنازة فيستحب القيام لها، وهذا دلت عليه النصوص في قوله عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، وقد جاءت أدلة في ذلك. ولذلك الأظهر والله أعلم أن القيام للجنازة مستحب لكنه ليس بواجب، ويحمل حديث علي على أن القيام ليس بواجب، قال وقعد فقعدنا دليل على أن القيام ليس بواجب، وأن الأمر في قوله إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، وفي رواية حتى تخلفكم، هذا أمر استحباب. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن يكره ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، وقد جاء عند أبي داود وتكلم بعض أهل العلم في إسناده. فيكره أن تتبع الجنازة بصوت، وحتى ولو كان الصوت بقراءة قرآن أو إنشاد أشعار أو ذكر الله أو تهليل أو تكبير، وإنما يصمتون ويتعظون ويسيرون وهم صامتون. وهكذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن أهل الكتاب هم الذين يرفعون أصواتهم بالأناجيل وكتبهم عند تتبع الجنائز. وسن أن يعمق القبر أن إيش تفعل أن؟ أن يعمق، أنا عندي مشكلة الضم. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. السنة في القبر أن يعمق ويوسع، قد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد الناس أن يحفروا لقتل أحد قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا، ولو قالوا ما الذي يكفي؟ قال يكفي ما يمنع الرائحة ويمنع وصول الحيوانات إلى الميت، لكن إذا عمقوا فهو أولى حتى لا تصل القلال الكلاب والحيوانات والسباع إلى الميت فتنهشه. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، هذا من باب التفاؤل، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، وإنما يجعلون اللبن والطين. نعم. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. نعم، ليس ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة، ما كانوا يضعون فراشا تحت الميت، ولا كانوا يضعون مخدة كما يوضع للميت، يوضع للنائم، يعني يأتون بمخدة من قماش أو غيرها، وإنما يوضع الميت هكذا ويصف عليه اللبن ثم يهال عليه التراب. نعم. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، في رواية وعلى سنة رسول الله. نعم. ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن، إذا وضع الميت في قبره فيجب أن يوجه إلى القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، والسنة أن يكون توجيهه وهو على جنبه الأيمن، لكن لو وضعوه على جنبه الأيسر ووجه إلى القبلة فلا بأس في ذلك. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، يعني الواجب أن يكون كل ميت وحده، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أموات المسلمين، لكن إن وجد الضرورة كأن يكثر الأموات ويصعب أن يحفروا قبورا فلا بأس أن يجمعوا بين القتيلين أو الميتين والثلاثة والأربعة، في قبر واحد كما فعل الصحابة في قتل أحد، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا دليل على فضل القرآن وحملة القرآن، فإنهم يقدمون عند التزاحم في القبور، ويكون الذي مقدم إلى القبلة هو الذي يقدم في القبر أولا دخولا ويقدم إلى القبلة هو أكثرهم قرآنا، كما أنه المقدم في محارب المسلمين. ولذلك القرآن يا إخواني ينبغي للإنسان ألا يقف عن حفظه حتى يحفظه، خلي يجيك الموت وأنت تحفظه وش لي يضرك، خليك تنساه، ما الذي يضرك؟ أنت في مشروع لا شك أنك رابح فيه، حفظت أو ما حفظت، ضبطت أو ما ضبطت. ولذلك نصيحتي لكل إنسان أن يحرص على الإقبال على القرآن، فإن لم يستطع حفظه كله فليحفظ أكثره أو كثيرا منه، وإذا علم الله الصدقة أعان، الصدق النية أعان، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت من قبل رأسه ثلاثا. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، يعني تلقين الميت بعد أن يدفن، أن يؤتى ويوقف عند رأسه ويقال له يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، والمذهب قالوا يستحب، مع ضعف الحديث قالوا يستحب، ومن أهل العلم من قال لا يستحب ذلك، وهذا هو الأظهر، لأن الحديث ضعيف، ولأن هناك وقعات كثيرة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الثقات الأثبات والحفاظ المتقنون، ودونها أئمة الإسلام في البخاري ومسلم وغيرها، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الدفن وشيع الجنازة، وما نقل أنه لقن الميت، وهذا هو الأولى. وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به. نعم، المؤلف وهو المذهب قالوا يكره أن يزوق القبر، يعني يحسن ويجمل، المقابر هذه منازل آخر وليست منازل دنيا حتى تجمل. والثاني أن يجصص، يعني أن يجعل عليه الجص أو يبخر أو يقبل أو يطاف به، وهذه من المحدثات التي ينهى عنها، والأظهر والله أعلم أن كراهتها كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، وأن بعضها أشد من بعض، فالطواف على القبر هذا من الطوام الكبار والأفعال الشركية التي تخرج الإنسان عن الإسلام والعياذ بالله. والاتكاء إليه والمبيت. نعم، أي يكره للإنسان أن يتكئ على القبر، والصحيح أن الاتكاء محرم لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يتكئ على قبر. نعم. والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا. نعم، أي ومما يكره الضحك عند القبور والكلام في أمر الدنيا بالبيع والشراء والنكاح وغيرها من الأمور، وإنما هذه كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقد جاء في السنن أن عثمان رضي الله عنه كان يتأثر إذا أتى إلى القبر، فقال له مولاه تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر الموت أو إذا رأيت القبر بكيت، قال القبر، قال عليه الصلاة والسلام القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. نعم. والكتابة الآن في وقتنا هذا يعني ينبغي للناس أن ينتبهوا لهذا الأمر، يحرصوا أن يكونوا على حال من السكينة والخشوع، ويتذكر الموت ويدعو للميت، وإن جلس الإنسان بينه وبين نفسه مستغفرا ذاكرا بينه وبين نفسه فلا بأس في ذلك. والكتابة عليه، أي ينهى عن الكتابة على على القبر، والمذهب أنها مكروهة، ومن أهل العلم من قال إنها محرمة، وهذا رواية في المذهب وهي أشهر لقوله أو لحديث الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. يعني خرج حتى الآن ما في حاجة الآن الكتابة تعلم، والآن خرج التطبيقات يستدل على مكان الميت من هذا التطبيق، فما يحتاج الإنسان أن يكتب على القبور ويخالف النص في ذلك. نعم. والجلوس والبناء. نعم، ينهى أن يكره الجلوس على القبر، ومن أهل العلم من قال يحرم، وهذا هو الأظهر لما تقدم. وكذلك البناء كأن يبني عليه جدارا، والبناء على القبور الأصح أيضا أنه محرم، وأشد من البناء وأشد من بناء سور عليه أن يبني قبة أو حجرا أو حجرة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه محرم. والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. نعم، يكره للإنسان أن يمشي بين القبور وعليه النعال إلا إذا كان ثم حاجة، كأن تكون الأرض حارة أو فيها شوك. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه سبتيتين، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي عنك سبتيتيك. ويحرم إسراج المقابر لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، قالوا جاء اللعن فهي محرمة أن تسرج، وسواء أسرجت بالقناديل أو وضعت فيها اللمبات والإضاءات فلا يجوز أن توضع، لكن عند الحاجة لا بأس أن يؤتى بشيء غير ثابت، فيؤتى بالسراج في الليل أو بالكشافات في الليل، فإذا انتهوا خرجوا بها، هذا لا حرج فيه والله أعلم. والدفن بالمساجد يحرم الدفن في المساجد لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قال فلا تتخذوا القبور مساجد. والدفن في المساجد محرم بالإجماع، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، كما أن مسجده لم يبنى على قبره لأنه بني في حياته وهو حي، ولكن وسع بعد ذلك فاحتاج بعض الخلفاء أن يدخل الحجرات فوضع عليها حائطا، وقبره عليه الصلاة والسلام ليس كغيره لا يمكن أن يزال هذا محله، ومسجده لا يمكن أن يزال هذا محله، فلا يمكن أن يقاس به غيره من المساجد. وفي ملك الغير وينبش. نعم، لا يجوز أن يدفن في ملك الغير إلا بإذنه، فإن دفن فقد دفن في محل بغير إذنه فينبش وينقل إلى المقابر. والدفن بالصحراء أفضل، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدفن في البقيع كانت صحراء لئلا يضيق على الناس فيدفن بين البيوت ويضيق عليهم في ذلك. نعم. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. نعم، الميتة الحامل إذا ماتت وفي بطنها الجنين فلا تخلو من حالاتها، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، الميت له حرمة، ولذلك أورد هذه المسألة. فإذا ماتت الحامل فلا تخلو من حالات، الحالة الأولى أن تموت هي وما في بطنها فيدفنون جميعا، والحالة الثانية أن تموت هي ويكون ما في بطنها حي، يكون ما في بطنها حي، ويمكن للنساء أن يخرجنه فيخرجنه من غير شق بطن، يخرجنه من غير شق بطن حتى يحيى. فإن احتجن إلى شق بطنه فهل يشق أم لا؟ قالوا لا يخلو من حالتين، الأولى إن خرج بعضه وبقي بعضه فإنه لا بأس بالشق، وأما إن لم يخرج منه شيء فقالوا لا يشق، وإنما ينتظر حتى يموت فيدفن معها، والذي يظهر والله أعلم أن يقال إن ماتت وفي بطنها جنين فإنه يخرج وينقذ، وإن احتاجوا إلى الشق ولو لم يخرج منه شيء وغلب على الظن أنه سيخرج حيا فيشق، لا سيما في زماننا مع تطور الطب، وهذا الشق لإنقاذ نفس حية ومراعاة الحي أيضا لا بد منها. فصل. وتسن تعزية المسلم. نعم، ختم المؤلف كتاب الجنائز بهذا الفصل، وقد ذكر فيه بعض المسائل المتعلقة بأحوال أهل الميت، التعزية ونحوها. نعم. وتسن تعزية المسلم إلى 3 أيام. نعم، من السنة أن يعزي المسلم وأخاه المسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل جعفر، وقد جاء الثواب في قوله من عز أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله يوم القيامة حلة يحبر بها. نعم، قال إلى 3 أيام. وقت التعزية قالوا يبدأ من حين الوفاة ويستمر إلى 3 أيام، لم يأتي نص صريح يحدد 3 أيام، لكنهم قالوا استفدنا ذلك من أحاديث أخرى في إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة على الميت، أن لا يحل أن يحد لأحد أن يحد على ميت، لا يحل لامرأة أن تحد على ميت إلا على زوج فوق 3 إلا على زوج، قالوا فدل على أن 3 محددة لهم أن يتركوا التجمل والتزين، قالوا فهذا الحد نتقيد به، قالوا إلى 3 أيام. وهناك رواية في المذهب أن المصيبة ما دامت باقية فلا بأس أن يعزوه بها، لأن المقصود تسلية المصاب، وهذا قول له وجاهده. فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة. نعم، أشار المؤلف إلى أن من وقعت أو من مات له أحد فلا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يبكي، فالبكاء على الميت مع الصبر ورضا القلب جائز، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لتدمع والقلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي رب أو ما يرضى ربنا. ولما بكى قال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، فهذا لا بأس به. وأما الحالة الثانية وهي الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، كأن يقول يا غياث المستغيثين، يا من يقوم للأيتام بعدك، من ينصر المظلوم بعدك، من يعطي بعدك، هذا يعتبر ندب وهو محرم وفيه جزع، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيده إلا وكل به ملكان يلهزانه. أيضا النياحة محرمة، وهي رفع الصوت بالبكاء برنة، قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة على الميت. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كما في الصحيحين. وتسن زيارة القبور للرجال. نعم، لما فيها من التزهيد بالدنيا والترغيب بالآخرة والدعاء للأموات وترقيق القلب، ولقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وتكره للنساء. زيارة النساء للقبور اختلف العلماء فيها، فالمذهب أنها مكروهة من غير تحريم، قالوا لوجود أدلة تحتمل الجواز وتحتمل التحريم فقالوا بالكراهية. والقول الثاني طبعا من أدلتهم قالوا حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والقول الثاني أن النهي عن زيارة النساء للقبور محرم، وقد جاءت أدلة صريحة في ذلك كقوله كما جاء في السنن: لعن الله زائرات القبور، في رواية: زوارات القبور. الزوارات يعني المكررات للزيارة، والزائرات زيارة مرة واحدة. وهذا هو الأظهر، لأن النساء ضعيفات كثيرات الجزع، وإذا شهدنا المقابر جزعنا، وهذا من حكمة الشارع حينما نهاهن. وأيضا لنهيه في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولأن النساء إذا حضرنا إلى الجنائز انتقلت المقابر من كون المقابر انتقلت المقابر من كونها أماكن لتذكير الآخرة إلى أماكن للفتنة والعياذ بالله. نعم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، كما نقل عن عائشة لما قالت: يا رسول الله، إذا مررت بالقبور ما أقول فيها؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولهم. هذا جاءت الأحاديث المتكاثرة به. نعم. وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. السلام على الحي من المسلمين سنة، وإذا لقيته فسلم عليه، وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما رده فإنه فرض كفاية، فإن سلم واحد على واحد وجب على الواحد أن يرد، وإن سلم واحد على جماعة أجزأ رد واحد عن الجماعة، وإن ردوا جميعا فهو أولى. وقد جاء عن علي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. كذلك إذا عطس المسلم فالسنة أن يحمد الله، فإذا حمد الله فتشميته فرض كفاية، لو شمت واحد أجزأ عن البقية، وبهذا قال جمهور أهل العلم. نعم. ورده على من شمته فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. هل يعرف الأموات من يزورهم؟ وهل لهذا وقت محدد؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول وهو المذهب كما أشار المؤلف إليه واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا أن الميت يعرف زائره. وبحث ابن القيم في كتاب الروح بتوسع، وذكر أدلة محتملة وأدلة صحيحة لكنها غير صريحة، وأدلة صريحة لكنها غير صحيحة، وذكر آثارا كثيرة ورؤى كثيرة، وقال هي من باب أرى رؤياكم قد تواطأت. واستأنس بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قالوا: وأيضا قوله السلام عليكم أهل الديار، قالوا هذا خطاب من يسمع وليس خطاب من لا يسمع. وهذا المذهب. والمذهب قالوا يسمع كل وقت، لكن يتأكد استماعه قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة لمجيء آثار في ذلك. ومن أهل العلم من خالف في ذلك وقال: لا يعرف الميت، لا يسمع الميت، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وهذه المسألة الأولى عدم الخوض فيها والتوقف عن الجزم فيها، فإن كان سيترتب على الجزم فيها شيء يعلق القلب بالأموات فلا إشكال أن هذا ليس هو مراد أهل العلم. وإنما قال من قال إنه يسمع أو يعلم، قال تمشيا مع بعض النصوص والآثار التي دلت على ذلك وهي ليست صريحة، لا يوجد نص صحيح صريح إلا خاص في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. قالوا قال بعض أهل العلم: هذا نص خاص بقتل قتل بدر وعموما هي مسألة لا ينبني عليها عمل، ولكن تجعل الإنسان أحيانا يذهب ويحرص على الزيارة وعلى السلام، فإن كان هذا سيحمله على ذلك فليعتقد ما قاله الحنابلة رحمهم الله لتكثر زيارته للأموات وليدعو لهم ويستغفر لهم، لكن النصوص محتملة والله أعلم. ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. يعني يقول شيخ الإسلام استفاضت الأخبار بمعرفة الميت بحال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت أحاديث اختلف العلماء في صحتها، ولذا قالوا يتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير الذي يعمل به، وهذا يحتاج أيضا إلى دليل، لكن المذهب قالوا بذلك رحمهم الله واستأنسوا بآثار كثيرة ذكروها والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز على إيجاز واختصار، نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يرحم أموات المسلمين عامة وأمواتنا خاصة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.